القاهرة تقدم معك يا سيدتي. معك يا سيدتي الدكتور شادي عبد الستار سليم. معك يا سيدتي برنامج يعتبر همسات في أذن كل فتاة، في أذن كل سيدة متزوجة تحلم بأغلى وأعظم حلم، وهو حلم الأمومة. هذا البرنامج برعاية الجمعية العربية لطب وجراحة الجنين. برنامجنا معك يا سيدتي مش بس هيركز على المشاكل الصحية والطبية في حياة الأنثى والرجل الخاصة بالإنجاب، لا ده كمان هيكون عبارة عن الثقافة الصحية الخاصة بهذه السيدة والزوج، وكمان هيكون نصايح حياتية، هيكون فيه كل ما يهم المرأة والأسرة لتعيش حياة سعيدة ومستقرة مع زوجها. في برنامجنا معك يا سيدتي احنا هنركز على كيفية ان الام تحصل على جنين سليم، تحصل الام على حمل امن، على ولادة سعيدة. اي خلل يؤدي الى تأخر الحمل ده احنا هنلقي عليه الضوء بتركيز شديد، وكمان هنلقي الضوء على ايه هي الطرق او الوسائل اللي ممكن نستخدمها واحدث ما توصل اليه العلم في حل مثل هذه المشاكل. هنكلمك عن السمنة مثلا وعلاقتها بتأخر الحمل، وازاي احنا نغير اسلوب حياتك، وازاي نخليكي تاكلي اكل صحي، تعملي رياضة. هنركز على كل حاجة تهم الانثى في مرحلة ما قبل الزواج ومرحلة الامومة. دكتور شادي عبد الستار سليم، متخصصون في الحقن المجهري واختيار نوع الجنين، مناظير البطن، مناظير الرحم وطب الجنين. لمزيد من المعلومات زورونا على فيسبوك وتويتر. للحجز والاستعلام موبايل 010-82-75. الموبايل مرة أخرى 010-82-75. معك يا سيدتي هننتظر استفساراتكم على كل وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، الواتساب، الفايبر، على الأرقام وعلى صفحة الفيسبوك. معك يا سيدتي هيبحث عن أهم النقاط الحديثة في تأخر الحمل. هنتكلم عن التلقيح الصناعي، هنتكلم عن أطفال الأنابيب، هنتكلم عن الحقن المجهري، هنتكلم عن اختيار نوع المولود، هنتكلم عن تجميد الأجنة، هنتكلم عن المشاكل المختلفة اللي ممكن يصاب بها الزوج وطرق حلها، هنتكلم عن عينة القصية، هنتكلم عن تجميد الحيوانات المنوية، هنتكلم عن الستات لا قدر الله اللي ممكن يصابوا بسرطان وهم لسه صغيرات، وازاي نحتفظ بالبويضات بتاعتهم لغاية ما يتزوجوا علشان ما يفقدوش حلم الأمومة بتاعهم. هنتكلم عن أحدث ما توصل إليه العلم لتكوني يا سيدتي أم وتحملي حمل آمن وتولدي بالسلامة إن شاء الله، علشان ترسمي البسمة على وجه زوجك وعلى وجهك أنت شخصيا وعلى وجه كل عائلتك المحيطة بك. معك يا سيدتي برنامج تثقيفي توعوي لخدمة الأسرة كلها، ومعكم في هذا البرنامج الدكتور شادي عبد الستار سليم، زميل جامعة آيان دونالد ورئيس الجمعية العربية لطب وجراحة الجنين. هذا البرنامج برعاية الجمعية العربية لطب وجراحة الجنين. معك يا سيدتي. إخراج علي عبد العال.